يدعونهم إلى إخلاص الدين لله عز وجل، وإذا قال بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، يعني كما يعتقدون بأن الله هو الخالق وحده يجب أن يعتقدوا بأن الله هو الإله المستحق للعبادة وحده ويعبدوه لا وحده ولا شريك له، أي بالربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى مؤدى كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة هذا معناها، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله نفي عام، إلا الله نفي خاص، وحده هذا توكيد لي إلا الله، لا شريك له توكيد لي لا إله. إذا هذه الكلمة كم ركن لها؟ ها كم ركن؟ ركن الأول النفي وهو لا إله، الثاني الإثبات وهو إلا الله، وحده لا شريك له توكيد. أين التوكيد لوحده توكيد لأي ركنين؟ الثاني إلا الله، لا شريك له توكيد لأي ركن؟ الركنين الأول اللي هو لا إله. واضح؟ يقول معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، كلام دقيق، يعني لو قالها بلسان دون أن يعتقد معناها ما نفعته، لو قالها بلسانه واعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها يعني في التطبيق العملي يعبد الأولياء ما نفعته. إذا متى تنفعه هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله؟ إذا اعتقد معناها بقلبه ونطق بها بلسانه وعمل بمقتضاها. لو اختل واحد من الشروط الثلاثة أو واحد من الأركان الثلاثة ما صحت، كما لو قالها دون أن يعتقدها بقلبه كالمنافقين، كما لو اعتقدها بقلبه دون أن يقولها كالمستكبرين، كما أن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله مع اعتقادي إيش بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما جاء إلا بحق. طيب لو قالها بلسانه واعتقدها بقلبه لكنه بالتطبيق العملي ها ما يعمل مقتضاه، يعبد غير الله عز وجل لرئاسة لمكانة حتى يكون السيد الفلاني حتى يكون الزعيم الفلاني، ها ما تنفعه، لابد أن يخلص الدين لله عز وجل في تطبيقه العملي فيعبد الله وحده ولا شريك له. قال وأن لا يدعو مع الله أحدا، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء مسألة ما يقول يا فلان يا فلان، وإنما يقول إيش؟ يدعو الله وحده، يقول يا رب، يقول اللهم، يقول يا رحمن يا رزاق، ما يقول يا فلان ولا علا. ودعاء العبادة ما يسجد إلا لله، ما يركع إلا لله، ما يستعين إلا بالله، ما يتوكل إلا على الله، تطبيقه العملي هذا دعاء بلسان حاله يدعو الله عز وجل. لماذا يسجد ويركع ويصوم؟ هل العبادة يفعلها؟ يعني يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، فإذاك يعمل هذه العبادات. يقول وقال تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق، لم يقل دعوة الحق له، وإنما قال له دعوة الحق. يسمى هذا ماذا؟ تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. يعني أصل الجملة الإسمية مبتدأ خبر، صح؟ مبتدأ ثم خبر، إذا قدم الخبر على المبتدأ له معنى بلاغي، يعني ليفيد الحصر فيقدم الخبر على المبتدأ، فله هو الخبر. دعوة الحق هذا المبتدأ، دعوة الحق دعوة مبتدأ وهو مضاف والحق مضاف إليه، له أي لله هذا الخبر، لكن هو قدم ماذا؟ الجار المجرور، فقال له دعوة الحق حتى يفيد الحصر أنه له لا لأحد سواه، وهذا كثير جدا. قال والذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعون من هو دون الله عز، من هو لدون الله عز وجل؟ كل شيء دون الله، كل مدعو غير الله فهو من دون الله، لأن كل المخلوقات هي دون الله، لا يستجيب لهم بشيء، هكذا أخبر الله عز وجل أنهم لا يستجيبون، حتى لو وجدنا إجابة فهي ليست منهم. يعني ممكن واحد كتب الله له الشفاء في اليوم الفلاني فذهب ودعا غير الله، فشوفي الرجل لأن الله كتب له أني أشفى أيش؟ أنه يشفى بهذا اليوم، فلا يظن ظن أن هذا المدعو من دونه هو الذي أعطاه الشفاء، كلا، لأن ربنا جل وعلا يقول لا يستجيب لهم بشيء، فماذا نحن نقول؟ نقول لا يستدلون بشيء. وقوله بشيء بشيء نكر في سياق النفي لا يستجيب، يعني تفيد العموم، يعني لا يستجيب لهم بأي شيء من الأشياء أبدا، ولا ينفعونهم بذرة، ولا يدفعون عنهم من الشر ذرة أبدا. ربنا جل وعلا قال لا يستجيب لهم بشيء، والباء هنا للتوكيد، حرف صلة يسمى، يعني لا يستجيب، لا يستجيب لهم شيئا، وإنما قال بشيء للتوكيد. إذن جاء قوله بشيء الباء للتوكيد، وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم. فوالله الذي لا إله له ليس ثم أحد من دون الله يستجيب من دعاه بأي شيء من الأشياء، إنما الذي يستجيب من الله عز وجل وحده، كما قال جل وعلا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال جل وعلا يقول الله عز وجل نزل السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، صح؟ الله جل وعلا هو الذي يستجيب، أما غير الله لا يستجيب له شيء. خل هذا في قلبك، في إيمانك، في اعتقادك، ليس ثم أحد من دون الله يستجيب بشيء. فإن قال قال أنا قلت لفان عطني مبلغ، أعطاني استجاب لي، استجاب ولا ما استجاب، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. المعنى أنه لا يستجيب له شيء مما لا يقدره إلا الله عز وجل، كأن يغفر الذنب أو يشفيه أو يدخل الجنة أو ينجيه النار. أما أن تدعو إنسان حاضر تسأله جل وعلا يقول، الله جل وعلا يقول، يقول وأما السائل فلا تنهر، السائل يقول عطني، سألك لا تنهر أعطى، صح؟ والسائلين وفي الرقاب. إذا سألت إنسانا حيا في أمر يقدر عليه وأعطاك، ليس هذا هو البحث، البحث في من يدعو غير الله كما يدعى الله، فيسأل المغفرة، يسأل الجنة، يسأل النجاة من النار، يسأله الولد، يسأله الشفاء، يسأله النصر، وما النصر إلا من عند الله. أو يدعو إنسان في أمر يقدر عليه، يقدر على المخلوق، إلا أن هذا المخلوق ميت أو غائب، كيف يدعو؟ أما الله عز وجل فإنه حي لا يموت، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، قريب سميع قريب. أما مخلوق في قارة أخرى ولا بلد أخرى يدعى من دون الله ولو كان في أمر يقدر عليه، فهذا لا يجوز. إذن دعاء الله عز وجل، دعاء المخلوق كما يدعى الله، كما يدعى الله، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال وعلى الله فتوكلوا، قدم ماذا؟ ما حقه التأخير، ما قال إيش توكلوا على الله، قال وعلى الله فتوكلوا، وإن كان في آية أخرى توكل على الله، لكن تقديم مثل هذا يفيد الحصر، يعني على الله لا على غيره. فتوكل، وذاك التوكل من أعمال القلوب، لا يجوز إلا لله وحده. حتى ما تقول إيش أتوكل على الله ثم عليك، وتوكلت على الله ثم على فلان، لا، هذا ما يصلح معه ثم، لأن هذا إيش عمل قلبي، يجب أن يتعلق القلب بالله وحده، ما هو أمر حسي. لو وكلت واحد توكيلا يقوم بالمعاملة مكانك يجوز، لكن تعتمد بقلبك على الله ثم على فلان، لا، هذا على من تتوكل؟ على الله وحده. وذاك جعله شرط الإيمان فقال إن كنتم مؤمنين، يعني من مقتضى الإيمان أن يكون التوكل على الله على وحده. وذاك قال أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفرده بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، إياك نعبد، أصل الكلام نعبدك فعل فاعل مفعول به، صح نعبدك، لكن قدم ما حقه التأخير حتى يفيد الحصر، لتكون العبادة يعطي معنى أن العبادة لله وحده لا لأحد سوى الله، فقال إياك نعبد ومثل إياك نستعين. قال ولا يصدق قائل هذا، لما يكون صادق وهو يقرأ الفاتحة ويعتقد هذا، إلا إذا أفرد العبادة لله وحده. إيش الفائدة؟ واحد يقول إياك نعبد يقرأ الفاتحة ورتلها ويدخل فيها مسابقات وآخره، وإلا بعمليا يعبد كم إله من دون الله؟ آلهة، ما يصلح، ما يصدق عليه إلا إذا كان فعلا حقيقة يفرد الله بالعبادة، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون أحد. ومعنى قول وهذا أيش؟ وهو معنى قول فإياي فاعبدون، إياي فاعبدون، قدم ما حقه التأخير، ومثله أيش؟ وإياي فاتقون. لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما بينا، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف أي الزمخشري في صاحب كتاب الكشاف. طيب نقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان، إيش يقول؟ قال الشيخ قوله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة، أي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ببعض عبادات الحنيفية من دين إبراهيم عليه السلام، ولكن خلطوها بالشرك بالله عز وجل، فصاروا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام والأحجار والأشجار، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، فكان ما كان منهم، وانتهى الأمر بنصرة الإسلام والمسلمين، ولكن لا يزال في المسلمين من شياطين الإنس والجن ومن الجهال من يحاول دفن هذه العقيدة، ولا يستسيغ ذكر التوحيد أبدا، بل يكره التوحيد ويكره من يدعو إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه مكيدة من الشيطان. قوله: كما أفردوه بالربوبية، لأنهم يقرون بالربوبية، فهو دعاهم إلى أن يفردوا الرب بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، وإلا فتوحيد الربوبية بدون توحيد العبادة لا فائدة فيه، أو توحيد الربوبية مع الشرك في الألوهية لا فائدة فيه. صحيح. يعني لو أن شخصا ما قال أنا أقر بأن الله عز وجل إيش خلقني، ليس بجديد، حتى إبليس ها يقر بأن الله خلقه، ليس كذلك؟ بلى. إذن ما لابد من إيش؟ مع الإقرار بأن الله عز خلقك أن تعبده جل وعلا وحده لا شريك له. نعم كمل. قوله: وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. وهل المعنى قولها فقط باللسان؟ لا، بل قولوها واعملوا بها، وهم عرب يفهمون معناها، لذلك لما سمعوها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أي يتواصون بالشرك، إن هذا لشيء يراد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا. فهموا أن لا إله إلا الله تطلب منهم ترك آلهتهم، لأنهم عرب فصحاء، عرفوا أنهم يتناقضون لو قالوها وعبدوا غير الله، وهم لا يريدون التناقض، ولذلك أصروا على الشرك وعلى عقيدتهم، وأبوا أن يتناقضوا بأن يقولوها ويعبدوا غير الله. لكن في المسلمين الآن الكثير ممن يقولها ويعبد غير الله ولا يأنف من التناقض، فهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون: يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا بدوي، إلى آخره. سبحان الله. مشرك العرب فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معناها ماذا؟ يلزمها ماذا؟ أن يتركوا الآلهة الأصنام التي يعبدون من دون الله، هذا معناها. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، لا، اختار أحد الأمرين: إما أن لا يقول لا إله إلا الله، وإما أن يقولوها ويتركوا عبادة الآلهة، هذا معنى لا إله، نفي عام. لكن مشرك هذا الزمان هم من المشركين وإن ادعوا الإسلام، يقول لا إله إلا الله، افترقوا عن العرب الأوائل الذي أبوا أن يقول لا إله إلا الله، لكنهم مع قولهم لا إله إلا الله يعبدون غير الله، فهذا دليل أنه ماذا؟ إما أنه ما فهموا معنى لا إله الله كما فهم العرب الذين أبوا يقولوها، أو أنهم فهموها لكن طمعوا في الدنيا لمناصبهم حتى يكونوا سادة ولهم أتباع ويأخذون أموال، فزعموا أنهم مسلمون يقول لا إله إلا الله لكنهم مصرون على الشرك والعياذ بالله. وهذا الذي جعل الشيخ الإسلام محمد الوهاب يقول أن مشرك هذا الزمان أشد من مشرك العرب. لماذا؟ قال لأن مشرك العرب أولا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لازم يتركون إيش؟ عبادة الأصنام، بينما هؤلاء يقول لا إله إلا الله ويتركون عبادة غير الله. ثانيا أن المشركين الأوائل يدعون الله عز وجل في الشدة وحده ولا شريك له ويشركون في الرخاء، بين مشرك هذا الزمان يدعون غير الله عز وجل في الشدة والرخاء. الله المستعان. ثالثا قال أولئك كانوا يعبدون من هو مقرب عند الله، يعبدون ناس صالحين، يعبدون ملائكة، بينما مشرك هذا الزمان يعبدون إيش؟ ربما بهائم، ربما أحجار، ربما كذب، يعني شيء مكذوب أنه في ولي، لا في ولي ولا شيء، ويعبدون من دون الله. رابعا أولئك مشركوا الأوائل لما عبدوا غير الله عز وجل إنما فعلوا ذلك من باب تعظيم الله، ولا شك أنهم قد ضلوا ضلالا مبينا. ماذا فعلوا؟ يريدوا تعظيم الله فأشركوا بالله، وكم مريد الخير لم يبلغه ولم يدركه، فكان أحدهم يستحي أن يدعو الله عز وجل وقد ارتكب المعاصي، فماذا يفعل؟ قال لا، ندعو غير الله عز وجل من الأولياء من الملائكة وهم يشفعون لنا عند الله. بينما مشرك هذا الزمان لا يعظمون الله عز وجل وإنما يشركون بأهوائهم وطمعا في الدنيا. وعلى كل حال الجميع من المشركين، لكن حتى المشركون يتفاوتون في طبقاتهم، بعضهم أكثر من بعض، ولكن ملة الكفر واحدة، ولكن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. حتى الكافر إذا أضاف إلى كفره معاصي أخرى فله من الدركات في جهنم ويضاعف له العذاب في جهنم ما لا لغيره من الكفار. تصوروا، إن الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما يستوي هذا معه. والدليل قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ها كم جمع بين هذا وهذا وهذا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الشرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هاي الثلاث عباد الرحمن يجتنبونها، الشرك وقتل ها بغير حق والزنا. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك مجتمعة شرك وقتل وزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال أهل العلم معنى يضاعف بسبب أنهم أضافوا ماذا إلى ماذا إلى ماذا؟ قال لأنهم أضافوا إلى الشرك ها القتل والزنا. وهذا واضح حتى في الدنيا، تجد واحد كافر لكنه إنسان غلبان، وآخر كافر لكنه طاغية يقتل شعب كامل، يسفك الدماء، يأكل أموال الباطل، شرد الناس، يرهبهم، هذا لا يمكن يكون مصير يوم القيامة. كذلك الإنسان العامل بسيط مشرك ما في شك، وكلهم في نار جهنم، لكن الله عز وجل توعد أناس بأكثر من غيرهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، هذا ازداد كفر ليس إيش مثل الكافر الذي لم يزدد كفرا. أصلا في بعض الناس كافر ما دخل الإسلام، لكن بعضهم يكفر بعد إيمان ثم يزداد كفرا، هذا عذابه أشد. في بعض الناس كافر ويحارب المسلمين، كافر ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، كافر ويسفك دماء الموحدين، فهذا يختلف. كأولئك الذين ماذا فعلوا؟ حرقوا المؤمنين بالنار، أصحاب الأخدود حرقوهم لا للشيء، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قتلوهم لإيمانهم فقط، هؤلاء عذابهم أشد. إذن المقصود أن الواجب على المسلم إذا قال لا إله إلا الله أن يعتقدها بقلبه ويقول بلسانه ويعمل بمقتضاها. ومشرك العرب أبوا أن يقولوها لأنهم أصروا على عبادة الأصنام. مشرك هذا الزمان يقولونها ويصرون على عبادة الأولياء. من الذي يسلم منها؟ من ما الذي يسلم؟ لا هؤلاء ولا هؤلاء. الذي يسلم هو الذي يعتقد معنى لا إله إلا الله، يؤمن بها، وقولوا معي ينطق بها بلسانه مع قدرته عليها، ويعمل بمقتضاها. نعم. قوله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، أي وليس مجرد تلفظ بها، بل لابد أن يفهموا معناها وأن يعملوا بمقتضاها، فلا تنفع إلا بهذا. وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، دعوة الحق هي دعاء الله وحده، فالدعاء الصحيح والدعاء الحق هو دعوة الله وحده لا شريك له، ودعاء غيره باطل. والذين يدعون من دونه يعني معه، لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا تنفعهم هذه الأصنام وهذه المعبودات وهذه القبور، ولا تنجيهم من النار يوم القيامة. ولا تنجيهم من النار يوم القيامة، لا يستجيبون لهم بشيء، أي شيء، وربما يحصل لهم شيء من النفع، ولكن هذا من باب الاستدراج، فربما تقضى حوائجهم، ولكن هذا ليس بخير لهم، ولكن هذا من باب الاستدراج والعياذ بالله. قال تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أنت إذا أتيت ونظرت إلى بئر فيها ماء عذب وأنت عطشان وليس معك دلو ولا حبل، وتمد يديك وهي مبسوطة تريد أن تصل بالماء لفمك، ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لا يصل الماء إلى فمك لأنك خالفت الأسباب. وهذا مثل ضربه الله للمشرك. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب احنا عرفنا بأن ايش؟ أن الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون بالشيء، والشيء نكر في السياق النفي تفيد العموم، وحرف الجر هنا بشيء للتوكيد، صح؟ فقد يذهب إنسان ويدعو الأولياء فيوافق ما كتب الله له بإيش؟ بالشفاء في هذا اليوم، فيظن ظان أن الشفاء بسبب دعوة لغير الله. هذا أمر. أمر ثاني يذكر الشيخ هنا أن قد يستجاب له لكن فتنة له، استدراج. قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ينهاهم عن الشرك، فمن أصر وذهب وأشرك بالله عز وجل فقد يفتتن فيجد شيئا من الفائدة والاستجابة فيزداد كفرا. شوف هذا من أشد العقوبات، أنه يضل فيعاقبه الله بماذا؟ بأن يمده بالضلالة. هو اختار الضلالة فعاقبه الله عز وجل بأنه أضله على علم، فلما زاغوا، قولوا معي أزاغ الله قلوبهم، هم زاغوا فزادهم الله عقوبة، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هو ضال، تبهتم؟ كالذين يختارون الشياطين أولياء من دون الله، فماذا يفعل الله بهم عقوبة لهم؟ ها؟ يمدهم بالشياطين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لماذا قيض له الشيطان؟ هو اختار الشياطين فعاقبه الله فأرسل له الشياطين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالمقصود أن هذه أيضا مسألة مهمة جدا. قد يقول لك قائل وقد سمعنا شيء من هذا، أنه ذهب إلى العتبات المقدسة أو للأولياء أو للمزارات وفعلا استجيب له فعلا تعافى. فالجواب على هذا قد يكون عافيتك وافقت قدر الله عز وجل في هذا اليوم، لا لأن هذه إيش أعطتك العافية، هذا واحد. اثنان قد يكون ابتلاك الله عز وجل فأنت أبيت إلا أن تدعو غير الله عز وجل ضالا بذلك فزادك الله ضلالا. كلنا نعلم أن في رجل يخرج آخر الزمان اسمه المسيح الدجال، ولا لا؟ هذا كذاب ولا مكذاب؟ اسم على مسمى أصلا هو إيش؟ دجال كذاب. دجال كذاب ومع ذلك يبتل الله بالعباد حتى أنه إيش؟ لا يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض انبتي فتنبت، أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. فتنة واختبار، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال الكذاب الذي مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، حتى اللي ما يعرف قراءة الكتابة إلا الكلمة هذه واضحة على جبهته مكتوب إيش؟ كافر. ومع ذلك ماذا يفعل؟ يأتي بأفعال من الربوبية، يجعل السماء تمطر والأرض تنبت. فإذا كان هذا اختبار وابتلاء، إذن ممكن أن يختبر الله العباد بأقل من ذلك، فيذهبون إلى المزارات إلى الأولياء، فاللي ما حملت تحمل، والمريض تشافى، والمفنش من وظيفته يرجعون وظيفته، اختبار. أصلا الدنيا من حكمة الله عز وجل خلق فيها الإنس والجن ليختبرهم، فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فانتبه لدينك وتوحيدك، لا يغرك أن فلان ذهب واستفاد لما زار الأولياء ودعا من دون الله وذبح لهم ذبيحة أنه استفاد. والناس ينقل بعضهم إلى بعض مثل هذه الشركيات، تأتي امرأة وتقول لأخرى مررت بالمرحلة التي أنت فيها الآن، تأخر الزواج، بناتي لا يأتي إليه الخطاب، أو ابنتي ما حملت أو إلى آخره. وفعلا ذهبت للمزارات وجاء الخطاب وحملت البنت وحصل لي كذا وكذا، ويتناقلون مثل هذه الأخبار، ومن ثم تزداد الفتنة. لكن من رزقه الله التوحيد ووفقه عليه وعلمه قال لا والله، لأن أموت من المرض أو أبقى بلا زواج أو بلا ولد أو بلا وظيفة أو يستمر المرض، ولا أن أبيع ديني وأذهب وأشرك بالله عز وجل. تبهتم؟ هذا هو التوحيد، أن تعبد الله وحده ولا شريك له. الله جل وعلا يجعل ما يشاء عقيمة، وممكن إنسان يمرض يموت، مش معقول أن يبقى إنسان أبد ما يموت، كل نفس ذائقة الموت، والزواج والولد والرزق كله بيد الله. اسأل الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ما تبتغي عند غير الله ولا تسأل غير الله. تبهتم؟ هذا أمر. أمر آخر سبق نبهنا عليه، أن ممكن لما يذهب إلى المزارات يكون هذا أصلا مصاب بجن بصرع، فإذا ذهب المزارات خرجت الجنانة، أو تسلط عليه الجن أقوى منه عند المزارات فيطردونه، فيرجع متعافي، فيظنون أن هذه مستحقة للعبادة بدليل أن فلان الذي كان يصرع لما ذهب هناك انتهى منه الصرع. فتنة، الدنيا كلها فتنة. أنت عبد الله في اختبار، في الليل في النهار في السفر في الحضر في الصحة في المرض، إن أعطاك الله فاختبار وفتنة، وإن منعك فاختبار وفتنة، إن رزقك الله الولد اختبار وفتنة، إن لم يرزقك اختبار وفتنة، إن تزوجت اختبار وفتنة، إن لم تتزوج اختبار وفتنة. أبدا، الدنيا كلها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ما هي إلا مؤقتة، دار ممر وليس دار مقر. يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا فملاقيه. نعم، هنا أيضا ذكر الآية وعلق عليها الشيخ فوزان، قال إلا كباسطي، قال لا يستجم لهم بشيء، ها قال هذا كقول الله عز وجل إلا كباسطي كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ. هذا مثل عجيب ضربه الله عز وجل للذين يدعون غير الله عز وجل. قال مثلهم كمثل من بسط يده أو كفيه إلى الماء. في هذه الآية تفسيران، عادة الذي يريد أن يشرب الماء يبسط يده أو يضمها، ها يضمها حتى يشرب. أما لو بسط يده اليد ما تحمل ماء وهي مبسوطة، فيقول هذا الذي يدعو غير الله مفلس لا يستجيب له، كالذي يغرف الماء إيش وقد بسط يده فلا يستطيع أن يشرب. تفسير الثاني كالذي يقف على حافة الماء ويبسط يده، وينتظر الماء يأتي إلى يده، هذا يموت عطش ولن يأتيه الماء. انتبهتم؟ فهذا حال المشرك الذي يدعو غير الله عز وجل، حاله كحال من بسط كفيه أمام الماء ينتظر يأتيه الماء، أو أنه يحمل الماء بكف مبسوطة. فلا هذا شرب الماء ولا هذا شرب الماء، ولا ذاك المشرك الذي يدعو غير الله استجيب له. واضح؟ ما الذي يستجيب الدعاء؟ هو الله عز وجل. قال يبلغ فاه وما هو ببالغ. يقول الآية الأخرى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني يدعو غير الله، يدعو غير الله. ربنا جل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في أحد أضل من هذا؟ ما معنى ومن أضل؟ استفهام بمعنى النفي، لا أحد أضل من هذا. الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلماذا يذكر؟ العجيب في الأمر، في أمر هؤلاء، أنهم يدعون دعاء الله عز وجل الذي قال وقال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ ها حضرتك شاك بأن الله ما يسمع الدعاء، هذا شيء ثاني. شاك بأن الله ما يستطيع يستجيب لك، هذا شيء آخر. شاك بأن الله ليس بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا شيء آخر. شاك بأن الله ليس هو الرزاق ذو القوة المتين، شاك بأن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا، عندك شك؟ ما الذي يدعوك لأن تلجأ إلى غير الله وتدعوه؟ هل تشك بوعد الله أم بقدرته أم بملكه؟ ما الذي يحمل هذا المشرك لأن يدعو غير الله؟ الله عز وجل وإذا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، حتى قيل يجد عندها رزق ليس في موسمه، ليس في موسمه، يعني فاكهة صيف أو فاكهة شتاء يجد عنده. تعجب، تبهتم؟ كلما دخل على زكريا المحراب وجد عنده رزق، قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو كان كبير بالسن وامرأته عجوز وما رزق من الذرية، لما كما يقال نبه لهذا الرزق اللي في غير موعده يأتي، فتوجه إلى الله بالدعاء وسأله ماذا؟ ذرية طيبة، فاستجاب الله له. مع أن المعطيات كأنها لا يمكن، كبير بالسن وامرأته عاقر، يعني من الصوبين، أمر مستبعد، لكن الله عز وجل رزقه. ثم يا عبد الله إن لم يرزقك الله أنت لا تدري، فقد يكون بذلك خيرة لك، قد يعطيك ما سألت فيكون سبب لضلالك أو هلاكك، فقد يصرف الله عنك ويرزق ما هو خير، أو يدخر لك هذا السؤال هذا الدعاء حسنات ليوم القيامة. فها هو الطفل لا يعرف مصلحته، فربما أخذ منه آلة حادة أو دواء يجب أن يبتعد عن تناول الأطفال، أو هو يعاني من مرض معين ما يصلح له هذا الطعام فيبكي ويصرخ لماذا أخذت منه السكين أو لماذا لا تعطيه الحلويات. أمه أرحم الناس به، تدرك أن هذا ليس من صالحه، لكن طفل. فالناس هكذا أطفال يجهلون ما هو الخير لهم. وربنا يقول وعسى أن تكره شيء، فعسى أن تكره شيئا واجعل الله في خيرا كثيرا. فأنت ما تدري، قد تدعو الله هذه الوظيفة، يا رب الوظيفة، وما أدراك الوظيفة قد تكون هذه هلاك، قد إهانتك فيها. أو تسأل الله أن يصل لك السفر الفلاني أو العمل الفلاني أو الزواج الفلاني أو الولد الفلاني وأنت ما تدري، كما أن الطفل لا يدري مصلحته. وقد تبكي لأن الله ما رزقك الشيء الفلاني، وقد تتحسر لأنه ما حصل لك أن تدرس أو أن تسافر أو أن تتزوج أو أن تتوظف، وما يدريك يا عبد الله. ولذلك الدنيا قد امتلأت بالقصص والمواقف، كم من إنسان مع نفسه يتذكر أنه قلي والله الحمد لله أني ما رحت المكان الفلاني، الحمد لله ما درست المكان الفلاني، الحمد لله ما سافرت المكان الفلاني، الحمد لله ما تزوجت من هالأسرة هذه، الحمد لله. يحصل ما يحصل، يحصل كثير من الناس يعني يقول والله كنت أنا رايح الرحلة هذه اللي صار فيها المشكلة، كنت راح أركب معهم السيارة في السر، ولا جاء حادث ولا قتلوا، سبحان الله آخر لحظة طلع جوازي منتهي ما قدرت أسافر معهم، آخر لحظة صار لي موقف ما رحت معهم. كثير جدا لو واحد يتذكر يجد مواقف كثيرة. فربنا جل وعلا يجب على كل مسلم أن يحسن به الظن، أشد الإحسان أحسن بالله الظن. ربنا جل وعلا الرحمن الرحيم، أرحم بعبده من الأم بولدها، اسأله فإنه يحب أن يسأل، وأمر بالسؤال، أمرك أمر أن تسأله، ووعدك وعدا والله لا يخلو الميعاد أن يستجيب لك، لكن كيف يستجيب لك أنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. نعم. فاحذروا الشرك في العبادة، فلا يأتي أحد ويلبس عليك ويقول اتركوا الناس على عقائدهم وادعوا إلى الوحدة وإلى التراحم والتعاطف وإلى التسامح. الظاهر وادعوا إلى الوحدة ولا لا؟ ولا الوحدة؟ الوحدة الظاهر. نعم. وادعوا إلى الوحدة وإلى التراحم والتعاطف وإلى التسامح واتركوا الناس على عقائدهم، ما هذه الدعوة؟ سبحان الله، يقول ادعوا الناس الوحدة الوطنية وغيرها، لا تدعونا، لا تقول هذا مشرك وهذا مسلم، مع أن حقيقة الوحدة الناس كيف يتوحدون أحسن شيء إنه إيش؟ يعبدون إلها واحدا. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا أحسن طريق إيش للوحدة والاتحاد والاستقامة. أما أن نكون هكذا في عقائد شتى، في ملل شتى، في مذاهب شتى، هذا يصدر علينا ما ذكر الله في اليهود، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد له اعتقاد، كل واحد له إله، كل واحد له مذهب. العجيب في أمر هؤلاء الناس أن إذا جئت تدعوهم لأن يتوحدوا على توحيد الله، على عبادة الله وحده، على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت جئت تفرق المسلمين. أولا هم أصلا متفرقون ولا مجتمعون؟ هم متفرقون، أنا جئت أفرقهم، أصلا هم متفرقون، هذه واحدة. ثم أنا دعوتهم إلى أن يتفرقوا ولا إلى أن يجتمعوا؟ ننظر نشوف. قلت لهم ادعوا الله ولا تشركوا به شيئا، قلت لهم اتبع ولا تبتدع، قلت لهم عليكم بالطريق الأول، ماذا فعلت أنا من فرقة؟ أنا دعوت للوحدة بالعكس، هم متفرقون ويزعمون أن من دعاهم إلى أن يتحدوا، إلى أن يوحدوا الصف، يوحدوا الاعتقاد، أنه هو الذي جاء وفرقهم. والله ما كنا نعرف، جئت أنت وفرقنا. هذا قيل للرسل، قد كنا جميعا قوم واحد، كل إيش كانوا جميعا؟ على عبارة الصنم، كلهم نفس الصنم يعبدونه. فجاء الرسل فرقهم، حتى أن الله جل وعلا سمى كتاب الفرقان، تبارك الذي نزل فرقانا يفرق. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، نعم فرق بين الوالد وولده، متى؟ إذا اختار أحدهما الإيمان واختار الآخر الكفر. لكن لو أسلموا وآمنوا ووحدوا الله عز وجل فإنهم لن يفرقوا أو لن يتفرقوا، لكن الذين يتفرقون بالأهواء الباطل هذا المذموم. أما يأتي إنسان يميز الخبيث من الطيب، ربنا جل وعلا يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ربنا جل وعلا يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ربنا جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ربنا جل وعلا يقول أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. فلما أدعو دعوة الله ورسوله، أنا دعوت إلى الوحدة ولا إلى الفرقة؟ إلى الوحدة. هذا كله تلبيس، كما فعل المشركون الأوائل، قالوا عن أعقل الناس أنهم مجانين، وعن أصدق الناس أنهم كذابون. سبحان الله، الرسل أكمل الناس عقلا، يعني ربنا جل وعلا اختارهم بين الخلق، الخالق الله عز وجل، الخلق خلقه، الخلق خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ولا يعلم، فيختار الله عن علم من مخلوقات الذي خلقها أعقل الناس، وإلا بيقول مجنون، وأصدق الناس لا كذاب أشر. فليس بغريب أن يتهم من يدعو إلى توحيد الله أنه جاء ليفرق الناس، أن يتهم من يدعو إلى وحدة الناس أنه جاء يفرق الوحدة. نسأل الله العافية، الله المستعان. طيب، هذه مداهنة في العقيدة، وهذه تضر ولا تنفع. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ربه بمكة وأسلم معه من أسلم وعبد الله، ولم يتعرض لآلهة المشركين لما تعرضوا لهم، وهم ما تعرضوا له ولا آذوه وضايقوه إلا ولم يتعرض لآلهة المشركين كمان لما تعرضوا لهم وهم ما تعرضوا لما تعرضوا له. أحسن عليكم. ولم يتعرض السياق ولم يتعرض لآلهة المشركين. قبل شوي ارجع. ولو أن هذه مداهنة، هذه مداهنة في العقيدة، وهذه تضر ولا تنفع. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ربه بمكة وأسلم معه من أسلم وعبد الله، ولم يتعرض لآلهة المشركين لما تعرضوا لهم، وهم ما تعرضوا له ولا آذوه وضايقوه إلا لما تعرض لإنكار آلهتهم، وإلا لو سكت عنهم وقال نحن كلنا مواطنون ولا أحد يقول لأحد شيئا، ما تعرضوا له ولا ضروه أبدا. ولكن ليست هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، بل لا بد أن يبين الإنسان حقيقة التوحيد وينهى عن الشرك ويصرح بهذا. نعم. وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا. كلام جميل من الشيخ. كثير من الناس الآن يقول اتركك بحالك، لا ترد على أحد، لا تكلم. شوف فلان ما شاء الله ما يتكلم، كل الناس تحبه، ها تنكر، نص يحبك نص ما يحبك، لا ولا أكثر ما يحبك، صح؟ تبهتم؟ قد كنت فينا رشيدا. إيش المواضيع هذه؟ ليش الإثارة؟ اسكت. إذا كل واحد سكت لا يضر الحق، الحق يحتاج إلى مواجهة، إلى تضحية، تؤذى، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الشيخ يقول لو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وأسلم معه من أسلم وعبد الله وترك الآخرين لما تعرضوا له، بل يعجبهم من لا يتعرض لهم، ولكن يؤول الأمر حتى الذي لا يتعرض لهم ها سيتعرضون له. أي نعم، هذه حقيقة. فالمسلم في دعوته إن صح التعبير أيضا يهاجم، ليس فقط يدافع، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مش فقط أنه يدافع عن نفسه، لا، لابد أن يبين الحق. ولذلك ربنا جل وعلا ممكن أن يهلك القرى، لكنه قال وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، يعني ممكن أن يهلكهم وأهلها صالحون لكن مصلحون. المصلح من الذي يصلح، يدعو لا يدعو غيره إصلاح. فاليوم الناس إذا ما دعوت إلى الله عز وجل وما أصلحت ما تركوك في حالك، جاءوا هم باسم الإصلاح فسموا نفسهم المصلحين وغزوك وغزوا المجتمع وأبادوا وفرقوا وأشعلوا الحروب والفتن، لأن هذا هو معنى الإصلاح عندهم. الإصلاح كلمة جيدة، التغيير والله التغيير جيد، ها قلت لك واحد دائما غير، غير حتى بجسمه حتى بشكله حتى بترتيبه حتى بملابسه، التغيير زين. ما هو المفهوم؟ هذه كلمات يستعملونها في غير محلها، فيستعملون الكلمات قد تكون براقة لكن عندهم التغيير معناه الخروج وسفك الدماء ونشر الفتن. الإصلاح معناه ماذا؟ إشعال الحرب، شغل منافقين، شغل يهود يوقدون إيش؟ النار الحرب، ويقولك إصلاح، يعني يسمونها بغير اسمها. فهنا إذا لم تتصدى لهم علشان تصير حبيب، علشان تسلم من شرهم، علشان هل سيتركونك؟ ما يتركونك والله. فإذاك ربنا جل وعلا يقول إيش؟ ادعوا إلى سبيل ربك، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، شوف التعبير، ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار واضح قال, والمنافق كيف تجاهدهم هم ظاهر من الإسلام؟ قال بالدعوة وبيان ما عندهم من الباطل وما يأتون به من أفكار وزبالات الشرق والغرب والفتن اللي يثيرونها من تحت إلى تحت, هذا هو. وإلا المنافق ظاهر ماذا؟ من عدم المسلمين ولا الكفار؟ من المسلمين. وربنا جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. كثير من الناس اللي دخل الشعوذات والسحر والشرك والبدع والقطيعة والفساد الأخلاقي والفواحش, دخلوا في بيوتنا, دخلوا في أطفالنا, دخلوا في أزواجنا. خلك ساكت عشان إيش؟ تكون محبوبا. شوف فلان ما شاء الله عليه, كل من يحبه, كل من يحبه مو زين ترى واحد كل من يحبه. والله الرسل له إيش مع مو كل الناس حبهم. من الرسل من إيش أخوان؟ قتل ولا لا؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي, ثمامة بن أسال صحابي سيد بني حنيفة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأتوا به, خيلا سرية مثل ما تقول. كان السيد بن حنيفة مشرك خارج إلى مكة, وإلا اعترض له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام, أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقيد بسارية المسجد, مشرك وزعيم في قومه سيد بن حنيفة. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير, موثق سيد رجل في قومه, قال عندي خير يا محمد, إن تقتل تقتل ذا دم, تقتلني أنا مو شيء واحد, ستقيم حرب مع قومي, وإن تعفو تعفو عن شاكر سأشكرك إن عفوتها, وإن أردت مالا أعطيتك مال. تركه النبي عليه الصلاة والسلام. أتى اليوم الثاني ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي إلا ما قلت بالأمس. شوفوا أسير موثق منسد وشوف نفسيته, تركه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث, حديث الصحيحين, ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي إلا ما قلت بالأمس. قال فكوا ثمامة, فكوا, خرج المسجد رجع, وإلا به رغب في الإسلام. لكن الشاهد, محل الشاهد من القصة, والقصة في الصحيحين, قال والله يا رسول الله كان وجهك أبغض الوجوه إلي, الرسول عليه الصلاة والسلام, ودينك أبغض الدين إلي, وبلدك أبغض البلاد إلي. شوف ما يحبونه, وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الوجوه إليك, كان وجهه كأنه قطعة قمر, كانت ريح النبي عليه الصلاة والسلام أطيب المسك, ويده أنعم الحرير والديباج. سمعة, علم, خلق, تاريخ, صدق, رب العالمين اصطفاه, ما يعاب عليه شيء, حتى ما في واحد يأخذ عليه أي شيء حتى قبل النبوة, ما يعرف إلا بالصدق والأمانة, ما روي إلا متبسما, لا ينتقم لنفسه قط, ما ضرب خادما ولا امرأة, وإنك لعلى خلق عظيم, ومع ذاك يكرهونه. يقول أبغض الوجوه إلي وجهك, وأبغض الدين دينك, وأبغض البلاد إلي بلدك, وأنت اليوم أحب الوجوه إلي وجهك, وأحب الدين إلي دينك, وأحب البلاد إلي بلدك. دخل الإيمان في قلبه. قال وإني خرجت معتمرا فأتى بي رجالك أو خيلك, فما تأمرني؟ قال أمضي في عمرتك. ذهب ثمام بن أثال سيد بن عيف إلى مكة, وإلا المشركون هناك. صبيت يعني خرجت من دينك؟ قال لا, بل آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يضربونه, هم مشركون. فأتى العباس قال ويحكم إنه سيد بني حنيفة, انظروا من أين تأتي زراعتكم, هو هناك يزرع الحب ويصدر لهم إلى مكة, وجئتوا تضربونه, إنه سيد بني حنيفة, انظروا من أين تأتي زراعتكم. كفوا عنا, رفع رأسه قال والله ما تأتيكم حبة حتى يأذن رسول الله. إذن هذا الرجل كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام وغيره وغيره وغيره. اللي مو على دينك ما يعينك, والناس لو سكت لا تظن سكوتك هذا سيأتي بالخير, لا, سيأتون إلى دارك, إلى نفسك, إلى دينك, إلى عقيدتك. لا بد من بيان الحق, لا بد من الصبر, لابد من التضحية. يحبك من يحب ويبغضك من يبغض، لا يضر إذا كان إذا كنت تعمل لله عز وجل. إن كنت تعمل لغير الله فلا تلومن لنفسك، أوف لك، لكن الواجب أن تعمل لله عز وجل ثم لا يضرك ماذا يكون. لا يعني هذا أنك تشتم وتحتقر وتفضح وتشهر وتقل أدبك، لا، المقصود لك تسير بالحق على طريق الحق، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بجوهرها ومظهرها بقالبها وظاهرها، مخلصا لله على علم مع الصبر مع الصدق، ثم بعد ذلك لا يضرك ما يقولون، ما يضرك ما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة في مكة، ما آمن معه إلا القليل حتى هاجر أخرج وهو كاره. بل إبراهيم عليه السلام مكث في قومه سنين، ألقي في النار وعذب، قال جل وعلا فآمن له لوط. واحد، شو المسألة بالكثرة؟ ليس بالجمهور، ليس بكثرة المتابعين، ليس بكثرة المطبلين، لكن أنت هل أنت أصبت الحق؟ هل أنت نلت رضا الله عز وجل؟ هل الله عز وجل راضي عنك ولا لا؟ هذا هو الحكمة العظيمة التي يسعى لها المسلم. إذن إيش يقول لك؟ خلنا حبايب الوحدة، لا داعي الدعوة إيش إلى التوحيد وتصحيح العقيدة. أسمع قوله تعالى، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما قال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي فوضوا أموركم إليه ولا تفوضوها إلى القبور والأصنام وإلى المعبودات والأشجار والأحجار، بل إلى الله وحده وعليه توكلوا. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أما من يقول أنا مؤمن ولا يتوكل على الله وإنما يتوكل على غيره فهذا ليس بمؤمن. لماذا قدم وعلى الله على قوله فتوكلوا، مع أن وعلى الله متعلق بقوله فتوكلوا، فهو معمول له، قدم المعمول وهو الجار والمجرور على العامل لأجل إفادة الحصر. قوله تعالى وعلى الله لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني من العمالقة كبار الأجسام. قال تعالى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي إذا فرغت منهم فإنا داخلون. هل هذا يقوله أناس عقلاء؟ قال رجلان من أهل الإيمان مع موسى عليه السلام من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، أي اعزموا على ذلك، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالشاهد من الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله أي مع أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه وأن يفردوه بالتوكل، فمن يتوكل عليه وعلى غيره من المقبورين والموتى فهذا ليس بمؤمن. قوله كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار، فيفردوه بكل أنواع العبادة، أي فيفردوه بكل أنواع العبادة، فيجب أن يفرد الله بكل أنواع العبادة لا بالتوكل فقط. نعم. قوله وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، أي في سورة الفاتحة أمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية من سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وهذا حصر. إياك نعبد هذا في حق الله جل وعلا. كيف صار حصر هذا؟ أنه لم يقل إيش نعبدك، وإنما قال إياك نعبد، فقدم ما حقه التأخير فيفيد الحصر. نعم. قوله تعالى وإياك نستعين هذا في حق العبد أن لا يستعين إلا بالله عز وجل، فحق الله على عباده أن يعبدوه، وحق العباد على الله أن يعينهم إذا استعانوا به، وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن من الناس من يعبد الله ولا يتوكل عليه، ومنهم من يتوكل عليه ولا يعبده، ومنهم من لا يتوكل عليه ولا يعبده، فلا بد أن يجمع بين الأمرين يعبد الله ويتوكل عليه. نعم. قوله ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله وحده كما في قوله إياك نعبد، لا يصدق في ذلك إلا إذا أفرد الله بالعبادة. أما إذا قال إياك نعبد ثم قال يا علي يا حسين يا عبد القادر يا بدوي إلى آخره، فهذا كاذب في قوله إياك نعبد كما قال المصنف رحمه الله، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، أي كان كاذبا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يستعين إلا به، فإن خالف هذا العهد وعبد غير الله واستعان بغير الله فهو ناقض للعهد وكاذب فيه. الله أكبر. قوله إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، أي لأنها تفيد الحصر، حصر العبادة لله عز وجل. نعم. قوله وهو معنى قوله فإياي فاعبدون، أي تفيد الحصر مثل إياك نعبد، فقوله فإياي فاعبدون أي لا تعبدوا معي غيري. وكذلك قوله تعالى وإياي فاتقون. قوله لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي هذه هي القاعدة البلاغية، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فالأصل في قوله تعالى إياك نعبد نعبدك، فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. قوله كما في الكشاف، أي كتاب الكشاف للزمخشري، وهو كتاب في التفسير، لأن الزمخشري من علماء البلاغة والبيان واللغة، فهو حجة في هذا التفسير. بارك الله فيك. طيب نكتب على القدر، اللي عنده السؤال تفضل فيه. اللي عنده سؤال تفضل تفضل. بارك الله فيكم. انتشر نوع من انواع البيع الان في وسائل التواصل الاجتماعي، نوع من انواع البيع في وسائل التواصل الاجتماعي، يقال له امر بيع. فالمقدم يبدا بالمزاد و يبيعون ماذا؟ أي شيء؟ عدة أشياء. ويقول أثناء البيع حتى لو خسران طالب أمر بيع، يعني إن بدأ المزاد يجب أن إذا رسع الواحد يجب أن يبيع حتى وإن كان خسران، فهل يجوز؟ لا يجوز. يقول أمر بيع يعني وضعوا السلعة سواء في وسائل التواصل أو غيرها، هذا يعملوا أيضا في يبيعون غنم ومعزة، يدخل واحد جايب الحلال يقول أمر بيع، يعني أنا بايع بايع، ارتفع نزل دينار بألف عشرة آلاف ما أطلع إلا أنا بايع، افرضنا ما أتى بالسعر اللي في بالي أنا خسران، فإلزامه أن يبيع قبل لا يتساومون، قبل لا إيش يسمونه يتزايدون عليه، لا يجوز، لأن البيع لابد أن يكون عن تراضي، وهذا لم يرضى، لكن هم ألزموا بهذه الطريقة، وهو هذا هو السوق، ماذا يفعل؟ أين يذهب؟ لكن أفضل اليوم ما جو الناس الشراية، اليوم الجو غير مناسب، أو الناس الدفيع اليوم مسافرين، أو حصل أي ظرف معين، أو في ناس يتآمرون عليه ما يرفعون بالسعر، وإلا بالسعر مثلا شاري 5000 الغنم هذه يلا جابت 1000 والله لازم أبيع، مو صحيح، هذه طريقة محرمة فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرر، ما يجوز، وإنما يتزايدون بيع بلغ مبلغ فلاني، شاف أي ناسبة بعت، أو ناسبة يسحب بضاعته، هذا الواجب. نعم. غيره تفضل. من وقع بالذنب فما واجب عليه أن يتوب الله عز وجل، وأن يكثر من الحسنات الماحية للسيئات، واضح؟ توبة الندم، الندم الشديد هذا صدق التوبة، وإذا كان ذنبك هذا متعلق بحقوق آخرين ارجع حقوق لأهلها إن استطعت، وتعزم على ألا ترجع مرة أخرى إلى هذا الذنب، تصح توبتك، لو رجعت تحتاج توبة جديدة. نعم تفضل. شيخ متى يتم إدراك الركعة في الصلاة؟ تدرك الركعة في الصلاة إذا ركعت مع الإمام، إذا أدركت الإمام راكعا وركعت معه فقد أدركت الركعة. إذا كان هو رافع وأنت جئت تركع ما أدركت الركعة. واضح؟ طيب غيره تفضل. ها؟ لا لا تسبح بلسانك، لا تسبح بالسبحة، لا ليست لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم سبحة في حياته قط أبدا ما كان. لا كان فيه، ليش ما فيه؟ حطهم حصى يسوونه، ليش ما فيه؟ أيوة لم يفعلها النبي عليه السلام. سيبها سيب وأنا سيب. تفضل. لماذا الإلزام بهذه الطريقة؟ يقول البايع قال أنا قبل لا أدخل يقول أنا أمر بيع، لماذا قال هذا؟ لا إذا بيبيع خلاص، إذن نقول لا ترى بصل السعر هذا بيع بعت. أما يقول قبل لا يبدون ترى أنا بايع حتى لو بكسر، ليش؟ لا ضرر ولا ضرر، ما ادعي لهذا الشيء أصلا. تفضل. لا بد أن تكون بين الخوف والرجاء، لا تظن بالله عز وجل ولا تأمن مكر الله. والعلم يقولون الخوف والرجاء كجناحي طائر، ما يكون عندك قنوط من رحمة الله ولا يكون عندك إيش أمن من مكر الله، وإنما تكون بين الخوف والرجاء، ترجو الله وتخافه، حينئذ تستقيم العباد. نعم غيره تفضل. الائتمام إدراك الجماعة بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك ركوع الركوع، فمن أتى بعد الركوع الأخير اعتدى الإمام يعتبر لم يدرك صلاة الجماعة حكما، لكن ممكن يأخذ الأجر على نيته. أما هل هو صلى جماعة؟ ما أدرك الجماعة، ولذلك لو لم يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يصلي إيش؟ ظهرا، لأنه ما أدرك. لكن لو أدرك الركوع من ركعة الثانية صلاة الجمعة فإذا سلم الإمام يأتي بركعة واحد وقد أدرك الجمعة. واضح؟ غيره تفضل. الخروج في سبيل الله لماذا الخروج؟ لماذا تخرج في سبيل الله؟ لماذا تخرج؟ عشان يتعلم. ليش تخرج عشان تتعلم؟ اجلس وتعلم. ولذلك أكثر اللي يخرج أصلا جاهل، يقول خروج للدعوة، تدعو ليش وانت جاهل؟ فاقد الشيء لا يعطي، ما يصير تدعو إلى الله وانت ما تعرف أصلا. بلغ عن الله. طيب ألف لام ميم هذه آية، تروح تبلغها تخرج معاهم تروح ها الأرجنتين، ألف لام ميم ألف لام ميم هكذا، هذه الدعوة. مش معناها أنت إيش تبلغ آية تحفظ لك آية واحدة حاميم وتروح تبلغها، قاف هذه آية تروح لهم قاف توقف قدام الناس قاف قاف هذه آية، مدهامتان هذه آية تروح تقول حق الناس مدهامتان مدهامتان، هذه ليس هذا المعنى. هذا فيه يحثك النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما استطعت ولو آية، مش مو معنى أنك تمسك آية واحدة وتصير داعي في سبيل الله، ما يصير الكلام هذا. لازم تدعو الله عز وجل وأنت تعرف ما تدعو إليه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في سبيل الله دعوة، أرسل علماء، ما أرسل واحد من الأعراب ولا واحد حديث عهد بالإسلام، أرسل علي بن أبي طالب، أبا عبيد بن الجراح، أرسل أبا هريرة، أرسل أبي موسى الأشعري، ها يرسل علماء، معاذ بن جبل. ما يجيب واحد يقول يا رسول يا رجل النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في دعائك والله لا أحسن دندنك ولا دندنت معاذ غير أن يسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ما قال أي أنت تصلح روح في سبيل الله. شنو في سبيل الله؟ لازم واحد يتعلم حتى يعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أصلا اسمها جماعة التبليغ، تبلغ ماذا؟ تبلغ العلم، إذا ما عندك علم تبلغ ماذا؟ والله النصاب بلغوا عني ولا آية، هذا فهمنا خطأ، حتى يجمعون أكبر قدر من الجهال. يلا عندك آية امشي، طيب وين أروح؟ كيف أدعو بها؟ ماذا أقول؟ تعليم القرآن مش فقط المعنى، تعليم تلاوته، تعليم معانيه. خيركم من تعلم القرآن، مش أنك تقري واحد تجويد فحسب، لو علمت تفسير أو التوحيد اللي في الآية أو الأحكام اللي في الآية أو الحلال أو الحرام أنت تعتبر ماذا؟ معلم القرآن. هكذا طيب غيره فضل. كيف؟ إذا كان صوفي، إذا كان رجل صوفي إيه؟ معروف هذا القاعدة، فاتقوا الله ما استطعت. إذا كان في واحد ظالم ولا مشرك ولا صوفي يؤذيك أو يضربك أو ها، خلاص ادعو بطريقة أخرى، ليس بالضرورة يسمع بكم، دعوة أمرها واسع. في ناس اليوم نسمع فيهم في بعض البلاد يحيط بهم الصوفية، قال لو أخرج وادعو للتوحيد أضرب أوذي، وأنا أيضا دخيل عليهم لسه أنا من بلدهم، لكن مستعمل إيش طريق الإلكترونيات وينشر التوحيد ينشر السنة وما شاء الله نافع الله به. فاتقوا الله ما استطعت. نعم تفضل. معلش الدعوة إلى الله عز وجل هذا آخر مرحلة، تعلم أول شيء. قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عرفت؟ كونك أنت تعلم شيء بسيط أو شيء يسير تعلمت لا بأس، علم على قدك، لكن متصدر للدعوة ويسافر وين من مكان لمكان وهو ما يعرف شيء، بعدين من أين يتعلم؟ هم نفسهم ضد العلم، هم أنفسهم ضد العلم، ما يحبون العلم ولا يحبون الجزء ولا يحبون الكتب ولا عندهم كتب ولا ويحتقرون الذي يدرس. قال شوف أنا سمعناه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، قاعد بالمسجد عن الشيخ العثيمين، قاعد بالمسجد شوف ما يبي حد يتعلم. هم أصلا يخففوا يعني قلوا من شأن العلم والعلماء، وجيك تتكلم بكلام سوي نفسه يعني كذا. قال لا أنا جماعة التبليغ يعني شهادة الله ما يتكلمون بحد شوي ولا يضرب كما يقال تحت الحزام. قال الواحد جاره ما يدري عنه بس قاعد لدروس دروس جاره ما يدري عنه، يعني شنو يعني مو قاعد يدعو الله. فهؤلاء خطيرين جدا، لكن الحمد لله خبتت دعوتهم جدا، ما يذهب معهم الناس يعني ما يعرفون شيء، كل من ماشى معهم عرف حقيقتهم وصرف عنهم. خلاص كم سؤال خذيت انت؟ ها؟ ثلاثة في 60 واحد حاضرين، انت بروحك تاخذ ثلاثة، عط فرصة يعني من ها؟ في عنده سؤال؟ تفضل. بخصوص ادراك الركوع في بعض الائمة يرفع بعد يقول سمع الله لمن حمده. العبرة بالسمع، هذا خطأ من الإمام، لكن الإمام بعيد منك ما قال سمع الله حمده وأنا ركعت، هو رافع صامت وقال سمع الله حمده، أنت اعتبر أدركت، وهذا إمام خطأ، المفروض ما يقول سمع الله وهو رافع، مش يرفع صامت ووقف بعد يقول سمع الله حمده، هذا خطأ. لأن إيش ما نلزم حق الواحد شوف الإمام رفع على ما رفع، ويفرض واحد أعمى شلون، فرض واحد بعيد عن الإمام، العبرة السمع إذا قال سمع الله. طيب غيره تفضل. في ناس يجي يوقف جماعات جماعة متأخرة الإمام يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، قبل ما يسلم السلام الثاني الناس يقومون. لا ينتظر حتى ينتهي الإمام من سلامه، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي ما بقي عليه من الركعات. لكن أريد أن أنبه أنك إيش ينبغي لا تتأخر أصلا، ها؟ إن التأخر في ناس سجية التأخير، التأخير يوميا لا يكاد يصلي صلاة خمس إلا في كم صلاة تأخر، لا بعضها أصلا ما يصليها، ما يحضر الجماعة، أو بعضهم ما أخذ مقاولة كل جماعة ثانية جماعة ثانية جماعة مقزرها، هذا غلط. الأصل جماعة الأولى، ولا تفوتك تكبيرة الإحرام، ولا تفوتك لا ركعة ولا ركعتان إلا لظروف معينة، لكن الأصل أنك احرص. ولا عند الآن تسمع النداء والأذان منتشر وعندهم ساعات وعندهم منبهات، على ماذا يتأخر؟ هذا ضعف إيمان، هذا في شيء من إيش من وصف من صفات المنافقين، التخلف والثقل للصلاة يستثقلونها. احرص على صلاتك. وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.